نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات من جدة، هي أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن ذكرت لنا مسألة وتفضلتم وأجبتم عليها شيخ صالح، وكان وقوعها في تلك الخطيئة التي ذكرت في تلك الحلقة ناتج عن جهلها وعن جهل زوجها، إذ كانوا من أبناء البادية كما تعلل صاحبة هذه الرسالة. في نهاية اللقاء شيخ صالح جزاكم الله خيرا، وجهتم إلى ما ينبغي أن يكون عليه الناس وإلى ما ينبغي أن يكون عليه أبناء البادية بالذات. شيخ صالح، الدعاة إلى الله ماذا عليهم؟ هل يجب عليهم أن يشترطوا ما يشترطه المسافر إلى المدن، أم أنه لا بد من التضحية، لا بد من الاحتساب، لا بد من الجهاد من أجل إخواننا ومن أجل أخواتنا في البادية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، الذي جاهد في الله حق جهاده وتحمل أنواع المشقة وصبر على ما لقى وقام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالواجب على كل من أعطاه الله علما أن يؤدي حق العلم في كل أموره، في بيته ومع أولاده، في رحلته ومع أصدقائه، في ملتقاه بالناس، فإن الدين النصيحة كما ثبت في الصحيح. وقد كرر ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى صحابة رضوان الله عليهم وكانوا أحرص الناس على العلم وأشدهم رغبة في نفع العباد، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامته. والنصيحة لله طاعته وإخلاص العبادة له وتحليل ما أحله جل وعلا وتحريم ما حرمه، والذود عن دينه، والنصيحة لكتابه تدبره وتلاوته، والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، والتلذذ بمناجاة الله بتلاوته، والحرص على معرفة معانيه، والعمل بما دلت عليه. والنصح لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وحسن اتباعه، والنظر في صبره على العباد وهو يدعوهم، ومحاولة الاقتداء في ذلك، وتجنب الانتصار للذات، فإنه ما انتصر لشخصه صلى الله عليه وسلم، وإنما يغضب لله. وأن يسعى النصح له لإشاعة سنته وبيان طريقته في الهداية وضربه الأمثال لبيان الصبر على طاعة الله وثمراته. والنصح لأئمة المسلمين إرشادهم إلى الحق ودلالتهم عليه، ولم القلوب عليهم في الطاعة، والدعاء لهم بالتمسك بدين الله والجد في ذلك، والحرص على أن ينفع الله بهم العبادة والبلاد، ويدعى لهم بالتوفيق والسداد في العمل وإقامة العدل ونصرة الحق وأهله. أما نصحة لعامة الناس فهي المتيسرة في الغالب، فإنك لا تسلك طريقا وأنت تحب نصح الناس إلا وجدت له السبيل، قد لا يتيسر لك الوصول إلى ولاة الأمر، فلا تقدر على نصحهم إلا بالدعاء لهم، لكنك مع عامة الناس تختلط بهم في الطرق والمتاجر والمساجد ودور التعليم ووسائل السفر، والموفق من اغتنم الفرص وتقرب إلى الله بنفع عباده، وأعظم النفع هداية جاحد واستنقاذ ضال وانتشال واقعا في هوة الرذيلة. فبيان الحق لهم هو السعادة للمبين ولمن يبين له الحق، ومن ذلك بيان مغبات المخالفات وتناول المحرمات والتساهل في الحذر، فإننا مأمورون بالحذر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه، كل ذلك من الحذر. فالواجب على الدعاة وطلبة العلم وعقلاء البشر من المسلمين أن يحسنوا القيامة بحق الله وحق كتابه الكريم وحق نبيه المصطفى وحق من يوليه الله على العباد وحق العباد عموما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فنسأل الله أن يرزقنا التقوى ويحسن لنا الخاتمة في أمورنا كلها، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كما أسلفت بعض أبناء البادية نصحهم إرشادهم تعليمهم يحتاج إلى كبير من التضحية، لعل لكم إضافة. شيخ صالح، كما أشرت قد لا يتيسر الإنسان الرحلة للبادية، والغالب أن أبناء البادية لا يكونوا مجتمعين في مكان محدد، وإن من أعظم النعم على هذه المملكة الموفقة ولله الحمد، موفقة بحماية عقيدة التوحيد، وموفقة لأنها الباقية في تحكيم الشريعة، وموفقة لأن الله شرفها في خدمة الحرمين الشريفين، وموفقة في ما جعلته من وسائل إعلام إسلامية حقة، فإذاعة القرآن وبرنامج نور على الدرب ووسائل الفتية في هذه الوسائل، وتعاهدها والعناية بها والحرص على تقويتها والاحتساب في ذلك ابتداء من صاحب القيادة العليا في السلطة، ثم بنوابه من الوزراء المتختصين في هذه البرامج، وزير الإعلام عليه مسؤولية كبيرة، وإذا احتسب وأسأل الله أن يجعله من المحتسبين نفع الله به في هذه المسائل، فصف ما ينبغي تصفيته، واعتنى بتقوى ما ينبغي تقويته، وشد أزرى من يحب الخير، فراجت في سوقه الأفكار الحسنة والكلمات الطيبة، لأن الأسواق إنما يروج فيها ما يكون محل اهتمام أصحاب الأسواق والمرتاديها، فنسأل الله أن يوفقهم جميعا لذلك، وأن يجعلنا من المتعاون على البر والتقوى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قد أكون على صواب وقد أكون على خطأ شيخ صالح، هل يقترح فضيلتكم أن يكون هناك رحلات منتظمة للدعاء والمرشدين والوعاظ إلى أبناء البادية، وإن اعترتهم بعض المشاق، ولا أقول مشقة واحدة؟ لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، إن الله يقول ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والذهاب إلى البوادي لأجل الدعوة يحتاج إلى تنظيم وتنسيق، وأن تشرف عليه جهة خاصة، وأن يتولاه أناس متخصصون. ووزارة الشؤون الإسلامية معنية بالدعوة وتوظيف الواعظين المرشدين، فعسى أن يهيئ الله لها أسبابا بث الوعاظ والمرشدين والنصحاء ودعاة الهداية، وهذا بحول الله سيجد من ولاة الأمر سندا وتقوية وإعزازا، لأن ولاة أمرنا ولله الحمد يتوارثون حب هذا الخير ونشره ونصره. وهم كما قال القائل: وما كان من فضل أتوه فإنما توارثه آباء وآبائهم قبله. شرفهم ولله الحمد الدعوة إلى الله ونصرة عقيدة التوحيد والقيام بشأنهم. ومن وسائلهم هذه الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعليها واجب كبير، ونسأل الله أن يعينها على تحقيق مقتضاه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرة هي الأفكار، ولكن نتركها للمختصين. لننتقل إلى السودان عبر رسالة بعث بها المستمع أبو عروة. أبو عروة يقول: لدينا إشكال، وهو أن المصلين لا يصلون الفجر في الوقت الذي حدده الشارع، حيث يصلون قبل دخول الوقت الفجر الصادق بنحو 10 دقائق. فالسؤال: هل نصلي معهم، أم نصلي فرادى في منازلنا، أم نصلي جماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد بعد دخول الوقت؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونرجو منكم أن تتفضلوا ببيان علامات الفجر الصادق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنني أخشى على هذا السائل أن يكون متشددا حريصا على الإسفار. إن الصلاة الصبح إذا طلع الفجر، والفجر الذي يتحقق فيه دخول وقت صلاة الصبح هو ذاك النور الساطع في الأفق على حد الأرض. وأنا لا أظن أن جماعة تجتمع وتتفق على الصلاة قبل انشقاق الصبح، لكن لو فرض وجود أناس تحقق قبل الخروج إلى خارج المدن المضاءة والنظر إلى الأفق واستماع الأذان، وتبين أن الأذان والصلاة تكون قبل طلوع الفجر، فالصلاة غير صحيحة. وما يفعل من يبتلى بذلك يؤجل حتى يطلع الصبح وتبين الفجر ثم تصلى جماعة، فإن الصلاة لها أوقاتها، فإذا أديت الصلاة قبل وقتها لم تصح، وإذا تركت حتى يخرج وقتها فاتت ولم تؤد في الوقت الذي شرع الله. فلا بد من الاهتمام بذلك وتحقيق أدائها في وقتها الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا شاب يشكو إليكم أمر زوجته شيخ صالح، ويقول: أحمد محمد، يقول: أنا متزوج ولله الحمد، ومن خلال السنوات التي قضيتها مع زوجتي وجدت أنها على الأمور التالية: إذا كلمتها بأي كلام لا ترد بإجابة مؤدبة بل بنفخ وصياح، فاضطر إلى السكوت. ثانيا: كل ما يدور من حديث بيني وبينها تنقله فورا إلى أمها وأهلها، حتى أنهم عقدوا علي وشتموني وطردوني من بيتهم بل تعدى أخوها الأكبر بضربي وشتمي وشتم أهلي، لا تريد أن يدخل أهلي علي، تعلم أولادي عدم احترامي وتقديري وعدم السماع لأمري. إذا غضبت من تصرفاتها وصحت عليها ردت وقاومت علي بأقبح الكلام، تتكلم مع أهلها وصديقاتها بالتليفون صباح ومساء دون علمي، لا تريد شيئا من السوق إلا إذا نزلت هي شخصيا. كل هذا وأنا صابر عليها، كل هذا وأنا صابر عليها لأنني أريد الثواب من الله، ولكن للأسف كل يوم يزداد الحال سوءا. وأردت أن أطلقها ولكن أبي رفض ذلك، وإن فعلت ذلك فهو غضبان علي لأنه يريد أن أحافظ على تربية أولادي الأربعة وعدم ضياعهم. ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. لا أدري أصحيح ما تقول بهذه الصفة، أما الكلام من جهة واحدة عن طرف قد يكون عنده على المتكلم أكثر مما تكلم به المتكلم عن صاحبه، ولا أحب أن أقول أرجو أن تكون صادقا، فإني أرجو أن تكون متوهما، لأن هذه الأوصاف لو صحت دلت على شقاء في المنزل وسوء عشرة وبعد عن أسباب لم الشمل ووضع وسائل إفساد ذرية من حيث التربية واحترام الآباء، لكني أرجو أن يكون ذلك وهما. وأما صبرك واحتسابك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة الزوجة إن سخط الزوج منها خلق الرضيع آخر، وأخبر أن المرأة خلقت من ضلع، وأخبر أن ما أعوج ما في الضلع أعلاه، وأن من أراد أن يقومها كسرها وكسرها طلقه، ولكن إن استمتع بها استمتع بها وفيها فروج. فصبرك عليه إذا كان ابتغاء وجه الله فإنك تتاب عليه، لأنك لم تذكر ارتكاب معصية منها بنفسها، إذ هذه الحالة التي أرجو أن لا تقع على مسلم هي التي لا يحل الصبر عليها. وأما عدم احترام الزوجة لزوجها أو عدم رفق الزوج لزوجته، فإذا صبر أحدهما على صاحبه احتسابا أجر. ونصيحتي لك إذا كانت الأمور هادئة والأحوال مستقرة أن تحدث حديث العقل، لا سيما إذا ظهرت أسباب الرضا، وجد ما يؤثر فتبدي ما عندك وتبين لها أسباب أو نتائج ما يحصل من مشادة وخصام أمام الأولاد. وينبغي لكل واحد منكم أن يتجنب المشادة والمغاضبة في حضور أطفالكم، لما في ذلك من التربية الضارة وتوليد الحقد في نفوسهم، وربما شعروا بأن الحياة الزوجية لا بد أن تكون هكذا. فاحرص على ثلاث هذه الأمور، ويبدو أن أباك حكيم. وأما أنه مشفق فلا شك في إشفاق الوالد، فإياك أن تقدم على أمر دون استشارته في هذه الأمور، ولكن أيضا استعمل مع الأولاد الرفقة واستجلاب المودة وحفظ الهمم وحسن التوجيه وقصص بر الأولاد بالآباء، لذلك أعترفك البالغ. وعاود وكرر مناصحة المرأة ما دامت أم أربعة أطفال، أنت لم تشكو في الأيام الأولى وإنما شخلت أو تفي أثناء الطريق وقد بعدتم عن بدايته ولم نعلم ولم تعلموا ما هي نهايته فقد تكون أقرب مما يتصور المتصور. فالصبر إن شاء الله مفتاح الفرج والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نرجو أن تستمع إلينا المرأة ونحن في هذا اللقاء شيخ صالح. أرجو الله أن تسمع. لذلك لم أقل بأنها أساءت، بل قلت لعله توهم ذلك، لأنه إن كان حقا فعمل سيء لا يحمل على أسباب العيش السليم ولا العشرة المباركة. والمرأة في غالب الأمور أحوج إلى استرضاء الرجل، فإن الرجل إذا غضب وتكررت أسباب الإغضاب ربما تحول القلب فجفاها، وإذا جفاها قد يصل عليه الاستبدال أو جلب الضرة فيكون البيت في شقاء، وربما أيتم الأطفال في حياتهم، ربما تشرد الأولاد بسبب فقدان الآباء الحكمة. فإذا كانت المرأة مفكرة في مستقبل أولادها فإن الأولاد ثروة عظيمة لمن أحسن الاحتفاظ بهم، وسلاح قاتل لمن أساء تربيتهم وتوجيههم. والآباء والأمهات سبب صلاح الذرار وسبب فسادهم، والله قاضي مما يشاء سبحانه وتعالى. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم مرزوق خلف العظامات فيما يبدو. أخونا له أكثر من سؤال فيسأل ويقول: ما هو الفرق بين الفحشاء والمنكر والمنكر وأيهما أشد كفرا؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. المنكر إذا أطلق فهو ما استنكرته العقول السليمة، وكذلك الفحشاء ما حفح قبحه لدى أهل الفطر المستقيمة أيضا. وذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا يدل على أن الفحشاء أثقل من المنكر أو أن المنكر أثقل منها، لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب من حيث الشدة والغلظة، وإنما هو لمجرد الترتيب الذكري. وقد يكون الفحشاء عملا غير كفر، وقد يكون المنكر أيضا عملا غير كفر. ويدل على أن المقصود بالفحشاء والمنكر في الآية ما كان غير كفر، لأن المصلي لا يصلي وهو كافر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تنهى عن الفواحش وفحشاء القول والعمل والمنكر من ذلك كله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مسافر يجمع بين الصلوات وقد أخر الظهر إلى وقت العصر، أيهما يصلي أولا، الظهر أم العصر صاحبة الوقت؟ جزاكم الله خيرا. يصلي العصر الظهر لأن الترتيب متعين في هذه الأحوال فلا بد منه. الظهر تأتي قبل العصر ولا يحل أن تصلي العصر، لكن لو صلى العصر ناسيا ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فلا يعيد العصر، وإنما يصلي الظهر لأنه ذكرها بعد أن أدى العصر. جزاكم الله خيرا. يقوم بعض الناس من مربي الأغنام بقطع أطراف أذانها من الأمام أو من الوسط، وذلك من أجل العلامة لتعرف بأنها لفلان من الناس، ما هو رأي الشرع في هذا؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا حرج في ذلك، ولو تجنب هذا الخطأ لكان أولى. قد تمرض بعض الماشية وتوشك على الهلاك، فيقوم بعض الناس بذبحها، وذلك من أجل أن يريحها من العذاب وليس من أجل أن يستفيد منها بشيء. هل هذا مسموح به في الشرع الإسلامي؟ جزاكم الله خيرا. بل هذا ممنوع، فإن الله أرحم بخلقه من المخلوقين، ولا يحل لإنسان أن يذبح بهيمة معكولة لحم أو غير معكولة لحم من أجل الرفق بها والإحسان إليها، فإن الله هو صاحب الإحسان، وهو أعلم بخلقه، وهو أعلم بتدبيره وشؤونه وما يحتاج إليه، فلا يحل للعبد أن يدعي أنه أرحم بالله بخلق الله من الله جل وعلا، فمن فعل ذلك فقد ارتكب أمرا محرما، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا تقول: أختكم في الله ميم من الرياض، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل من زار المسجد النبوي الشريف يجب عليه زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، وخاصة بالنسبة للنساء، أم أنكم ترون توجيها غير ذلك، ولا سيما وأن كثيرا من إخواتنا المسلمات يتمسكن بالزيارة؟ وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. المقصود بالزيارة زيارة مسجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والنساء اختلف العلماء في جواز زيارتهم للقبور، ولا تخصيص لقبر سيد الخلق يخصه، فإن التخصيص يحتاج إلى دليل عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه، ولا دليل، بل جاء الحديث: لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها السرج، وقيل غير ذلك، ولكن الراجح إن شاء الله أن المرأة لا تذهب لزيارة المقابر ولا لزيارة قبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم،